جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. أحسن الله عليكم سؤالا يقول إذا استأجر البهيمة فأنجبت فلمن يكون فلمن تكون الأولاد؟ وما قال باع، يقول استأجرها، استأجر ظهرها يستفيد منها، أولادها لصاحبها تبعا لها، ما باعها حتى يصير نسلها لك. أحسن الله عليكم سؤالا يقول إذا هل يجوز أن يؤجر شقة لشخص ليس في البلد ولكنه وصفها له ويريد أن يوكل آخر في أن يعقد عقد الأجار، هل يصح؟ على أن يكون الوكيل ينوب عنه بالنظر معرفة الشقة تماما حتى يخبره بما رأى، بأن الشقة صفتها كذا وكذا، دخلتها ورأيتها، فيعطيها الوصف الكامل. فإذا كان كذلك نعم الوكيل يقوم مقامه، لكن بهذا الشرط، ما يقول خلاص أنا بالوكالة اكتب الأجار وخذ الفلوس وانت طيب والشقة وش فيها ما ندري، ادخل أنت ودر فيها بالنيابة عن وكلك حتى تعطيه ما فيها من الأوصاف تصلح أو لا تصلح. نعم. يقول السائل تاجر معه مبلغ من المال، يأتي له العميل لشراء جهاز، يقوم التاجر بشراء الجهاز كاش ويبيعه للعميل بالتقسيط مع إضافة زيادة، هل يصح هذا؟ إذا كان أنه قد اتفق معه في الأول وليست السلعة له، ليست السلعة في ملكه، وإنما إذا اتفق معه فهذا لا يجوز ولا يحل. قال حكيم بن حزام رضي الله عنه: يا رسول الله، الرجل يأتي يريد السلعة وليست عندي فأشتريها فأبيعها عليه. قال: لا تبع ما ليس لك، مثل بعض المحلات الآن، بنوك أو غيرها، مثلا تريد منهم أرض أو بيت أو سيارة وهم لا يملكون ذلك، يقولون: اذهب أنت وابحث عن الشيء الذي يعجبك وتريده، فإذا ثبتته تعال نتفق معك على القيمة، المكسب الذي سنأخذه منك، ونتفق على كل شيء، بعدين نحن نشتريها ونبيعها لك. معناه ما اشترى لنفسه، اشترى لغيره، ولا يعد هذا صحيح، لأنهم ما باعوك السلعة لأنها ملك لهم، ولا اشتروا السلعة ملكا لهم، اشتروها لما كتبوها عليك وعرفوا ماذا سيأخذون منك، فهذا لا يجوز في هذه المعاملة على هذه الطريقة. أما إنسان يملك السلعة من الأصل، سيارة، عمارة، أرض، أي سلعة، باعها عليك تقسيطا أو نقدا، كله يجوز. أجي أنا وأريد من هذه السلعة جزءا ومعي نقودي، أعطيهم وآخذ منهم ب10,000، أنت أخي وليس عندك نقود تريده مؤجل، الشيء الذي أنا أخذته ب10 يكتبون عليك ب12 مقابل التأجيل، ما في شيء، يعني يملكون السلعة عنده. فما معرض السيارات الموجود، السيارات متوفرة، جاء إنسان وقال: كم هذه السيارة؟ هذه السيارة ب50,000 نقدا، بسم الله، هذه 50، نجز له أوراقه واستلم السيارة. جاء آخر: أنا أريد سيارة مثل هذه، لكن أنا أريدها تقسيطا، أريدها مؤجلة 70، 20 مقابل تأجيل سنة أو سنتين أو 3، يجوز، السيارة موجودة. أما اذهب إلى المعرض الفلاني ودر، وإذا وجدت ثبت السيارة وحنا نتفق معك وبعدين ندفع لهم قيمة وانت تسلم السيارة، لا هذا ما هو صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.